يقرأ القرآن فتقرأ، يشيع الجنائز فتشيع، يعود المرضى فتعود، تتعلم منه وتنافسه في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وإما أن يكون هذا الصاحب تتعلم فيه صبرا، يبقى هذا الصاحب ليس على المستوى، أخلاقه ربما لا تتناسب معك، ومع ذلك أنت تصاحبه وتصبر عليه تتعلم فيه الصبر، كما حكي عن أحد خلفاء بني العباس وأظنه المأمون، وكان عنده خادم، عنده خادم، وكان حريصا جدا على بقاء هذا الخادم رغم أنه أخرق لا يفهم. فبينما هو جالس مع وزرائه وضيوفه إذ نادى عليه وقال يا غلام، فلم يرد على الخليفة، أنت متخيل، على الخليفة، فنادى عليه مرة أخرى وقال يا غلام، فلم يرد عليه، فأعاد الثالثة يا غلام، فجاء الغلام يضرب كفا على كف، قال يا غلام يا غلام يا غلام، أما آن لهذا الغلام أن يأكل ويشرب ويستريح؟ قل لي بالله عليك، هذا الخادم خادم بيكلم الخليفة كده، فأطرق الخليفة برأسه وقال سبحان الله، كلما حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق خدمنا، ولا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاقهم. ثم قال اذهب وأتني بغيرك. فالجلوس الذين يجلسون مع الخليفة نظروا إليه وقالوا ما أصبرك عليه، لماذا لا تبعه، لماذا لا تعاقبه؟ فقال إنما تركته لأتعلم به صبرا، يعني أنا سايبه بس كده أتعلم به الصبر، البلاء اللي ربنا حطه علي في شخص هذا الإنسان أنا أتحمله لأتعلم منه كيف أصبر. وهناك نوع ثالث من الأصحاب والأصدقاء مهم جدا، وهو الذي تستنصحه وتسأله وتستشيره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنون نصحه، أهل الإيمان دائما ينصحون ويشيرون على الناس بالخير والحق، المؤمنون نصحه والمنافقون غششه، يغشونك في كل شيء، في بيع وشراء وأخذ وعطاء ونصيحة واستشارة، لا ترى منهم خيرا أبدا، ولا يرقبون فيك إلا ولا ذمة، إذا رأوا منك خيرا كتموه، وإذا رأوا فيك شرا نشروه، إذا حدثوك كذبوك، وإذا ائتمنتهم خانوك، وإذا حدث بينك وبينهم مشادة أو شيء من هذا القبيل تراهم كأنهم بركان قد انفجر في وجهك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وفي رواية أخرى وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، ليس فيه خير أبدا. فإذا وثق فيك إنسان فاحمد الله على ذلك، يعني إذا أراد إنسان أيا كان هو، مراتك جاي تستشيرك، ابنك جاي يستشيرك، صحبك جاي يستشيرك، قعد جنبك وقال لك والله أنا عندي سر عايز أقوله لك، احمد الله على هذه الثقة التي ألقاها الله سبحانه وتعالى في قلوب أصحابك. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك، يعلمنا أن من شروط حسن الصحبة بين الناس أن تكون مراعيا لحقوق أصحابك قدر الإمكان، لأنك لن تستطيع أن تعطي كل صاحب حقه. يعني أنت لو مصاحب 2000 واحد، 5000 واحد، 10000 واحد، أنت لن تستطيع أن تقوم بواجبهم جميعا، وإنما قدر الإمكان. حينما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تراه يدخل مسجدا، خلي بالك علشان تتعلم ان الصحبية مش ان انت اخبارك ايه وعامل ايه، مش عايز حاجة سلام عليك، لا، ده هلس. لابد وان تكون صاحبك جزء منك، ان لم يكن انت تفرح لفرحه، تحزن لحزنه، معه في السراء، تواسيه في الضراء. بين قوسين قدر استطاعتك. ماشي يا جماعة؟ تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مسجدا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فيرى رجلا قد جلس في المسجد حزينا مكتئبا، وقد وضع يده على خده، فجاء النبي من ظهره، أي من ظهر هذا الصحابي، ثم ضمه ضمة شديدة، حضنه من ظهره كده، وقال: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ رجل قاعد لا بيه ولا عليه، لا نفسه بيباع. فنظر والتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك الرجل وقال: يا رسول الله، ولكنك تبعني بثمن بخس. بيقول له: أنا لو حد جه يشتريني يا رسول الله مش هيدفع فيا فلوس، ده أنا ببلاش، ده أنا مسويش. هذه الكلمات التي خرجت من هذا الرجل تدل على عمق الألم والهم الذي يحمله. فربط النبي على كتف صاحبه وقال: ولكنك عند الله غال، ولكنك عند الله غال. يبشره ويحفزه ويعطيه من الكلام الإيجابي ما يخرجه من هذه الشدة وهذا الضيق. واحد تاني يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه المسجد فيلاقيه زعلان، قال: مالك مالك مالك يا أخي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ينبغي أن نعيش؟ إنك تقابل الناس في الشارع تتحسس: إيه مالك، إيه أخبارك، زعلان ليه، متضايق ليه؟ أن تكون يد حانية مطببة لكل ألم وجرح. وإن من أفضل الأعمال عند الله سرور تدخله على قلب امرئ مسلم. رآه النبي حزينا كئيبا: مالك قاعد كده ليه؟ فقال: يا رسول الله، هموم هموم لزمتني وديون ركبتني. بالله عليك النهاردة لما نسأل الناس مالكم هيقولوا حاجة غير الاثنين دول؟ والله ما في ثالث. هموم لزمتني، مهموم دايما، متضايق على طول، مش عارف مالي يا رسول الله. هموم لزمتني وديون ركبتني. أطلع من مشكلة أنزل في مشكلة، أخذ فلوس عشان أطلع من مشكلة ألاقي نفسي دخلت في مشكلة تانية، أضطر استلف كمان فلوس بقى علي لمحمد وإبراهيم وأحمد وزيد وعبيد، مش عارف أروح فين وأجي منين يا رسول الله. قال: هموم لزمتني وديون ركبتني. فقال له: أفلا أدلك على كلمات. شوف، تخيل، مش يقول له: عم وأنا مالي، وأنا أشيل هم وهم غيري، أعطه من الخير ما تستطيع، أبذل من المعروف ما تقدر عليه. قال: أفلا أعلمك كلمات إذا أنت قلتها في الصباح والمساء أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ إيه رأيك أقول لك؟ أقول يا رسول الله؟ قال: إذا أصبحت وأمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. ما تقول يا جدع: وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الفقر ومن عذاب القبر ومن غلبة الدين وقهر الرجال. قال فقلتها فأذهب الله همي وغمي وقضى عني ديني. أبو بكر، أنا بحاول أوريك إزاي الرسول والصحابة كانوا بيحبوا بعض، حريصين على بعض، بيسألوا على بعض، بيريحوا بعض. ولذلك مدحهم الله سبحانه وتعالى بقوله في القرآن: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تلاقي الرجل مع أخوه المسلم كده إيه؟ حنين وهادي، ليس جبار، لا يظلمه، لا يسلمه، لا يظن فيه السوء، لا يسرق ماله، لا يهتك عرضه، لا يغتاب، لا ينم، وإنما هو إنسان بمعنى الكلمة. الصديق معدي فوجد رجلا يبكي يسمى حنظلة. قال: ما لك يا حنظلة، ما لك تبكي؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر، ده أنا رحت في دهية يا أبا بكر، أنا منافق يا أبا بكر. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأننا رأي عين، حتى إذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات نسينا كثيرا. يا أبا بكر، نافق حنظلة، أنا منافق، أنا الإحساس الإيمان اللي بحسه وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه في خطبته وأنا أنظر إليه يضع مني لمجرد أن أنا أخرج من المسجد وأطلع برا، بطلع برا ببقى إنسان عادي جدا، بأكل وأشرب وأضحك وألعب، فين الخشوع؟ فين البكاء من خشية الله؟ فين الوجل؟ فين الإخبات؟ فين الإنابة؟ أنا ضايع. سبحان ربي، انت عشان بتخرج من المسجد تعيش طبيعي تبقى انت كده ضايع؟ لا، ده انت لازم بقى تكلم الناس اللي لما بيخرجوا من المسجد على طول بيقعوا في الكبائر، المفروض تكلمهم وتقول لهم: شوفوا احنا كنا بنخاف من ايه وانتوا عايشين ازاي، ولا تخافون، ولا تخافون. إذا رأيتم الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن هذا من الله له استدراج. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الصديق على طول صادق، اسمه الصديق، قال: والله إني لأجد الذي تجد، فانطلق بنا إلى رسول الله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا حنظلة، يا أبا بكر، والذي نفس محمد بيده، لو تدومون على الحالة التي تكونون عليها عندي، أي من الإيمان العالي، لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. يا حنظلة، ولكن ساعة وساعة يا أبا بكر، يعني ساعة الإيمان يعلى فتبكي من خشية الله وتتمنى لقاء الله وتشتاق لجنة الله، وساعة تانية إيمانك ينزل فتقدر تاكل وتشرب وتنام وتضحك وتشتغل، أي تعيش. ولو زاد الإيمان ولم ينزل لمات الناس شوقا إلى الله ورسوله وجنته. ساعة وساعة، مش ساعة طاعة وساعة معصية، ساعة الإيمان بيعلى وساعة بينزل، عشان تقدر تعيش تتكلم وتاكل وتشرب وتجامع زوجتك وتعيش في مباحات الحياة لا أكثر ولا أقل. الشاهد من هذه المقدمة أن هذا السلوك هو سلوك النبي وأصحابه والصالحين من الناس. ولذلك إذا وجدت إنسانا يثق فيك فاحمد الله على ذلك ولا تضيعه، فإنها نعمة من أعظم النعم، ألا وهي نعمة الإخاء في الله والحب في الله والثقة المبنية على لطف الله تبارك وتعالى بك. يعني لما حد يقرب منك اوعى تفكر لشطارتك او علشان انت يعني تبع البرومبا وانك احسن من غيرك، ابدا. ان الذي اقترب منك ما شجعه على ذلك الا ستر الله عليك. الذي احبك ما احبك الا بلطف الله فيك. والذي دعا لك بظهر الغيب ما حرك الله لسانه إلا برحمة أراد أن يصيبك بها. ولذلك دائما لما تلاقي حاجة زي كده تحمد ربنا سبحانه وتعالى، تقول إيه؟ الحمد لله الذي ستر عيوبي عن خلقه. نعمة كبيرة جدا إن الناس تشوفك وتسلم عليك وتقعد معاك وتدعي لك وتمدحك والله أعلم بسرك. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي، وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى علمه لا حدود له. يتخفى الإنسان خلف الجدران يفعل ما الله به عليم، ثم يخرج بين الناس كأنه ما فعل شيئا يضحك ملء فمه، أيوة، ويأكل ملء بطنه، وينام ملء جفنه، مطمئن ونسي أن الله سبحانه وتعالى قد اطلع عليه ورأى. المهم أنك إذا وجدت من يستشيرك فاحمد الله، فإنها نعمة من الله امتن بها عليك. ومن الأسئلة الكثيرة المتكررة من آلاف الشباب في هذه الأيام وهي تعد ظاهرة، سؤال خطير مهم، ألا وهو: أنا عايز أرجع لربنا، عايز أتوب. تفتح الرسائل، تفتح التليفون، تقعد مع الناس في مجالس خاصة، تجد أكثر ما تسأل عنه هذا السؤال: أزهقت، ما عادش قادر على المعاصي اللي أنا فيها والجو اللي أنا عايش فيه، أنا اتخنقت، أنا عايز أرجع لربنا، أرجع له إزاي؟ أرجع له إزاي؟ تذكرت بهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكى لنا فيه قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، حديث صحيح متفق عليه، تلقته الأمة بالقبول، وغالبا ما يبنى عليه أحكام في التوبة وما يتعلق بها من أحكام، كحكم مرتكب الكبيرة، هل لقاتل النفس توبة أم ليس له توبة، للحديث الداخل في هذه المسائل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم. عايزك تركز كده وتوحد الله عشان ما نطولش، وديك الخلاصة بسرعة. كان في من كان قبلكم رجل. انت هتحكي لنا يا رسول الله؟ انا احكي لكم حكاية، لان القصة استخدمها النبي في توصيل الدين والعلم. عندك قصص القرآن، تلت القرآن قصص، والسنة المطهرة فيها قصص السنة كتير جدا، ودايما يقول لك: كان في من كان قبلكم. كان في ايه؟ كان هناك رجل قتل 99 نفسا. أظن لو وضعت هذه الجريمة في كفة وما أحدثناه نحن في كفة لرجحت كفة هذا الرجل. أنت قتلت كم واحد؟ أنا ما قتلتش حد، ما قتلتش حد. يعني ذنبك أكبر ولا ذنب هذا الرجل؟ سؤال يحتاج إلى تفكير. مش عارف، يمكن يكون ذنبي أنا أكبر منه، بس هو ذنبه متعلق بحقوق الآدميين فهو موقفه خطير. طب ما هو الاثنين عصوا ربنا سبحانه وتعالى، يعني اللي نظر نظر حرام عصى الله، واللي زنى بامرأة عصى الله، يعني في كلا الحالتين الصغائر يعصى بها ربنا والكبائر أيضا يعصى بها ربنا. ولذلك قال السلف الصالح عشان بس ما تخشش في فكر نظري وتقعد تقول لا ده صغيرة ما يجراش حاجة عادي ده مكروه ده ما يصفش خليك عايش براحتك انت هتشد على الناس ليه. انا بقول لك بفهمك الصغيرة يعصى بها الملك والكبيرة يعصى بها الملك سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا لا صغيرة مع الاستمرار. الاستمرار هنا ما يخليش الصغيرة صغيرة لكن بيكبرها ويسقطك من عين الله سبحانه وتعالى. ولا كبيرة مع استغفار. إذا فعلت الكبيرة وتبت إلى الله واستغفرت يغفر الله لك. وقالوا لا تنظر لصغر الذنب. نيجي نكلم الناس يا جماعة يا شباب يا أحباب بلاش الذنوب. يقول لك يا محمد حاجات صغيرة. السلف الصالح بيقول لك لا تنظر لصغر الذنب ولكن انظر لمن عصيت. انت عصيت ربنا بسجارة ما هو ربنا. واحد تاني عصى ربنا بسجارة بانجو مخدرات ما هو برضو انت عصيت ربنا. هي نفس الجهة التي تتعرض لها في كل يوم بذنب ومعصية. فلا ينبغي أن تقيت الذنوب بهذه الصورة فإنك إن وزنتها بهذه الطريقة لن تتوب أبدا. زي ما كتير من الشباب يقول لك الحمد لله الحمد لله عمري ما زنيت أي لم يزن امرأة تمام لكن ببص وأخبرك إيه مع النت تخش على المواقع كالثعلب المكار لك لا أنا ما بخشش أنا بس بقلب بس كده بس لما بتيجي صورة باركن شوية لما بيجي مقطع أحيانا بخش أشوف إيه ده والله ما أقصد حاجة ده بس من باب العلم بالشيء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. أنت بتضحك على نفسك ولا على مين؟ هذا مغرور فرحان إن عمره ما زنى بس غرقان في الذنوب. فإذا كان حال الشباب أن يقيسوا ذنوبهم أنهم لا يفعلون الكبائر فقط فهذا خطأ عظيم يا أخي. لابد من ترك الذنوب صغيرها وكبيرها. ليه؟ لأن الجهة اللي أنت بتحاربها جهة واحدة وهي جهة الله سبحانه وتعالى وانت مش قده. انت مش قده. لو حبس فيك البولة لأهلكك. لو سلط عليك بعوضة او ذبابة لأرقك. انت مش قده. لو سلط الله عز وجل عليك نفسك الأمارة بالسوء لهلكت. فخليك ماشي عدل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أنت مش قده. قال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في الربا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. امشي عدل. لا يغرنك ستر الله عليك ولا يغرنك من نفسك أنك بعيد عن الكبائر لكن أن تعيش كالناس. لا إن الصغائر والكبائر مهلكات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب حاجات صغيرة فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر قولوا آمين. أخبرني بالله عليك لو فتح قبر على صاحبه بعد 10 أيام بعد أسبوعين ما هو الملاحظ؟ الملاحظ أن هذا الإنسان يؤكل. هل يأكله أسد؟ لا. نمر؟ لا. ديناصور؟ لا. أمال إيه؟ دود. يأكله الدود. إزاي كده؟ وهو اجتمعنا عليه صار جسمه كله مغطى به، في عينه، في أنفه، في أذنه، من بطنه، على رجله، على ظهره، على جلده، غطية. فلما اجتمع الدود عليه أكله. كذلك الذنوب الصغيرة، الدود الصغير ده إذا اجتمعت عليك الذنوب الصغيرة أكلتك وأهلكتك ودمرتك وضيعتك. فبالتالي أول نقطة في طريق رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون الذنوب والمعاصي كلها بعيدة عنك، وأن تسير في طريق الله سبحانه وتعالى محافظا على طاعته باحثا عنه. كهذا الرجل لما قتل 99 نفسا إذا بصدره يضيق، لأن النفس من جوه محتاجة ربنا. أنا عايزك تعيش حياتك، تأكل وتشرب وتلعب وتروح وتيجي وتعمل كل حاجة، هتبقى مخنوق برضه. لا أنا عايز أفك. هتفك إزاي؟ أنا عايز أروح شرم. روح شرم برضه متضايق. أروح الساحل الشمالي، روح الساحل الشمالي. طب أروح راس البر شوية، روح راس البر شوية. أسمع أغاني بقى، يا رب تسمع حتى ديسكو. أنت ماشي في السكة الغلط. أنت بتدور على علاج مش في الصيدلية. انت كده بالظبط زي اللي تعبان والدكتور كتب له علاج راح يدور في محلات الخضار ومحلات البوية وعند بتوع الفراخ بالروشيت، عايز يصرف الروشيت صار تعبان. انت لن تستطيع ان تصرف هذه الروشيت من هذه الاماكن لانك وقفت في الاماكن الخطأ. حاجات دي كلها لا تزيدك الا هما وغما، لا تزيدك إلا بعدا عن الله تبارك وتعالى. إنها تبعث بك إلى توهان في هذه الحياة. ما ينفعش حبيبي، إنما ينبغي أن تبحث عن الله كما فعل هذا الرجل بعدما قتل 99 نفسا. حصل له خنقة. الخنقة دي دايما مش مس ولا سحر ولا دجأ، مش دايما كده، ولا هي دايما عشان العيال والمصاريف والدنيا لا. ده الخنقة اللي انت فيها دي سعادتك. يعني مثلا الأرق، الاكتئاب، قولون العصبي، كل ده ناتج عن ايه؟ عن توتر الجسم. توتر الجسم، جسم عايز ربنا، عايز صلاة، عايز قرآن، عايز خلوة، عايز تسبيح، عايز استغفار، وانت بتديلوش. فيسلط عليك هذا الجسم فيرهقك، ونفسك اللي جوه تتقفل، يحصل لها إغلاق. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. خرج بقى من السجن ده، النفوس انطلقت بإيه؟ بالطاعة. صاحبنا ده برضه عايز كده، عايز يخرج من سجن النفس، من أسر المعاصي والذنوب. فقال: دلوني، دلوني على أعبد أهل الأرض. فدلوه على عابد. وأذكر لك هذه الفائدة وأجلس أستريح حتى لا أطيل عليكم. فدلوه على عابد. العابد ده هو الرجل الذي تراه منخرطا في الطاعة والعبادة ليل نهار، لكن ليس له حظ من العلم. متى يحمد؟ إذا كان عالما عابدا. وهو ده العالم الرباني اللي انت مطلوب من سعادتك انك تثق فيه، تثق فيه وتجعله هو أول اهتماماتك في هذه الحياة. العابد ده قاعد في صومعته منعزل تماما، عامل لنفسه حياة خاصة، متخيل إن كل اللي بره زيه. ده في ناس أقسم بالله ما لها علاقة أبدا بالحياة، متخيل بقى إن هو لو احتك بالناس بره هيتعامل مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهذا مصيبته إن في أول احتكاك مع الدنيا بيصطدم فيكفرهم. ليه؟ لأنه مش متخيل إن فيه كده، هو متخيل إن الناس ملائكة زيه، فلما بيحتك بيعظم عنده ذنوب الناس ويغار على الله سبحانه وتعالى فينفعل فيفقد صوابه، فيبدأ يحكم على الناس: يا مبتدعة، يا فسقة، يا فجرة، يا كفرة، يا اللي صفاتكم، يا اللي نعم. مش مستحمل، مش طايق، مش طايق، لأنه ما عندوش علم يضبط به انفعاله وغيرته لله تبارك وتعالى. العابد ده كان كده، متخيل ان الناس اللي بره زي اللي ايه اللي جوه الصومعة كلهم ملائكة. لا، واحد داخل عليه: انت العابد؟ ايوه انا العابد. ايوه انا عايزك كلمتين على جنب. وكأنه بيقول له: طب ما احنا في جنب. قول. رجل داخل له بيقول له: قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ فهل لي من توبة؟ على طول قفل وقفش عليه قفشة جامدة، بص له من فوق لتحت قال: يا ظالم، 99 نفسا قتلت 99 نفسا؟ قال: نعم. هل لي من توبة؟ قال: لا. قال: لا. فقتله الرجل فأتم به الايه؟ المئة. قالوا: خلاص، مش انت بتقولي لا؟ ما هي خربانة خربان. هم ضربوا الأعور على عينه، قال ايه؟ مش انا رايح في داهية، رايح في داهية، هولعكم كلكم. ما دام النهاية محتمة وما دام العذاب نازل بي، خلاص. حس ان الراجل ده تعامل مع هذا الراهب تعامل اليائس، خلاص. فقتله فأتم به المئة، ولكن ضميره ما زال به بقية نور، فإذا به يبحث مرة أخرى عن الله، ولم ييأس ولم يقنط من رحمة ربه سبحانه وتعالى وهو في طريق البحث عنه. قال: هل لي من توبة؟ دلوني، ساعدوني يا بشر، عايز أرجع لربنا سبحانه وتعالى، هل لي من توبة؟ فدلوه على عالم. ودائما العلم ينير لنا الطريق. عايز تتوب إلى الله، عايز ترجع إلى الله، اتعلم، اتعلم السكة دي، معالمها ايه، تفاصيلها ايه، 1 2 3 4 كده تعرف ازاي توصل لربنا سبحانه وتعالى. الجاهل عمره ما يوصل، الجاهل عمره ما يوصل لربنا سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الجهل شجرة ينبت فيها كل الشرور، وما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. يعني إذا أراد الله أن يتخذ هذا العبد وليا له من أوليائه الصالحين، فإن أول الطريق أن يعلمه الله ويفتح له طريق العلم، فكان هذا العالم هو المنارة بالنسبة لهذا الرجل. فإذا به يقول له: قتلت 100 نفس، فهل لي توبة؟ فنظر إليه وابتسم في وجهه وقال: ومن ذا الذي يحول بينك وبين الله؟ الذين يغلقون الطريق أمام التائبين. انت مالك انت؟ هو ده طريقك؟ هي دي سكتك علشان تقفلها قدام تائب؟ الطريق ليس طريقك، ما انت الا دليل تقول للناس: اتفضلوا يا جماعة السكة من هنا. بس لا يجوز لك ان تجعل نفسك بين الله وخلقه. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي كده، قال له: فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. انت ما عليك الا ان تدل الناس على الله، وباب الله لا يغلق واسع. قال له: ومن ذا الذي يحول بينك وبين الله؟ نعم لك توبة. بجد والله؟ اه والله لك توبة. يعني انا كده لسه في امل؟ لسه في امل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه ما لم يغرغر. مهما كان الذنوب مهما كان ذنوبك. ذنوبك إيه يعني؟ هو أنت مش حافظ قول الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعته كل شيء؟ ذنوبك دي لما تتحط في رحمته تعمل إيه؟ تتلاشى، تروح، لا يعد لها وزن ولا قدر ولا قيمة. جاء رجل أعرابي كبير في السن تدلى حاجباه على عينيه وانحنى ظهره، وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ماذا لي عند ربك إن آمنت به؟ أعرابت لهم غلاظ شوية كده. ماذا لي عند ربك إن آمنت به؟ قال يغفر لك ويدخلك الجنة. فقال انظر ما تقول يا محمد، فوالله لو وضع الذنوب وغدراتي وفجراتي في كفة وذنوب وغدرات وفجرات العالمين في كفة لرجحت كفتي. فنظر النبي إلى هذا الأعرابي وقال يغفرها الله لك ويدخلك الجنة. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ولى وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر من ذنوبك. إن اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى جريمة هي أعظم من ذنوبك كلها. فإن الله سبحانه وتعالى لا يغلق بابه أمام أحد أبدا. بس خلي بالك إن الباب ده لما تخبط عليه لابد إن أنت تشتغل في طريق معين بوضع معين علشان توبتك دي تقبل عند الله وتمشي صح. قال له إيه؟ قال ولكن قومك قوم سوء. ولكن قومك قوم سوء فاتركهم والحق بأرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. أبين ذلك لأهميته بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فالمؤمنون نصحه والمنافقون غششة. واحمد الله على ستره، واعلم أن النصيحة كنز غال به يرفع الله تبارك وتعالى أقواما ويضع به آخرون. فاستنصح. ومن جملة النصائح التي أسوقها اليوم حوار هادئ مع عاص نحاول أن نرسم له الطريق ليصل إلى الله سبحانه وتعالى من قريب. وأضرب مثلا بهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا. كان العلاج في نقاط. رقم واحد أنه قال له إن قومك قوم سوء فاتركهم والحق بأرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. إيه وربي؟ يعني مثلا لو أنت صاحب لعشرة أشخاص، 100 شخص بتحبهم، ايوه بيحبوك جدا، طب بس ما تستعجلش، لما شافوك تارك للصلاة عملوا معك ايه؟ ولا حاجة. بالعكس، احنا اصلا الحمد لله كلنا ما بنصليش. طب حينما رأوك تهتك أعراض الناس في الشوارع والطرقات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت. عملوا معك إيه؟ ما عملوش، بالعكس ربما يكونوا هم اللي بيشجعوك وبتعملوا دي حفلة مع بعض كده. طب قول لي بالله عليك، لما شافوك وانت بتاكل حرام، لما شافوك وانت بتهين ابوك وامك، لما شافوك وانت متجبر على الضعفاء والمساكين، لما شافوك كتير، شافوك كتير وانت على المعاصي والذنوب، ماذا قدموا لك؟ ما قدموا شيئا. فأنا أسألك بالله عليك، أهؤلاء قوم تحرص على صحبتهم؟ الناس دي تحرص على صحبتهم؟ أصحابه حبايبي وإخوان؟ لا يا حب قلبي. قال تعالى في كتابه: ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إنه لا يندم على شيء كندمه على صحبة الظالمين والفاسقين والعصاة والضالين، يندم. بل قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، يعض على أيديه ندم. ليه؟ لأنه مشي مع دول. قال تعالى في كتابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، كل يرمي بذنبه ومعصيته على الآخر، والآخر يتبرأ منه ويبتعد عنه، وفي النهاية إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. ولذلك أول نقطة من نقاط العودة إلى الله سبحانه وتعالى تجديد الصحبة، إنك تشيل الوحش وتحط مكانه الإيه؟ الحلو. تزعلش من أبوك، ما تزعلش من أبوك لما بيقولك يا ابني أنا بحبك يا حبيبي، يا ابني الواد ده وحش ما تمشيش معاه، ما تتدخلش في حياتي، سيبنا صاحب اللي أنا عايزه. شيل جزمة أبوك على دماغك لأنه بينصحك، واحمد ربنا أن أنت ليك أب ينصحك، احمد ربنا أن أنت ليك أب خايف عليك، احمد ربنا أن في حد لسه بيقولك صح وغلط في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن. إن أول نقطة من نقاط التحول والتغير مفارقة الصحبة السيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قسم الأصحاب إلى قسمين ووصف الصاحب المؤمن بوصف، قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك هو الصاحب الطيب، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه ريح طيب. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه ريح نتنة. إن الذي يرى المعاصي والذنوب ولا ينكر ولا يتكلم خسار فيه الهوى اللي بتنفسه، ليس هناك أسوأ منه على ظهر هذه الأرض. ولذلك نصح العالم هذا العاصي أن يفارق وأن يترك وأن يرحل، بحثا عن بيئة جديدة تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا الثانية والأخيرة وأكمل بعد صلاة الجمعة، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا عاقبة هذا الرجل، وأن لا يترك عاقبة هذا الرجل هكذا أسطورة تستنتج، يا ترى ربنا قبله؟ يا ترى ربنا سبحانه وتعالى تبع عليه؟ يا ترى ربنا غفر؟ لا لا لا، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا عاقبته، فإذا بالنبي يقول: فخرج الرجل مسرعا من أرضه إلى الأرض التي أراد، فلما كان في وسط الطريق نزل به الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: جاء إلى الله تائبا، وملائكة العذاب تقول: لم يطع الله يوما. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا فقال: قيسوا ما بين المسافتين، فأي بلد هو إليها أقرب فهو إليه. يعني لو قريب للبلد اللي خرج منها يبقى معاه، ولو قريب من البلد اللي هو عايزها يبقى وياهم. فإذا بربك سبحانه وتعالى كما جاء في رواية أخرى يأمر أرض الصالحين أن تتقارب، ويأمر الله عز وجل أرض الظالمين أن تتباعد، فوجدوه أقرب لأرض الصالحين بمقدار شبر. ياه، يعني ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحرك لك الكون كله، بس تعال تعال، والله سبحانه وتعالى يدافع عنك ويحوطك ويرعاك، ولما لا؟ وهو القائل في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولما لا؟ وهو سبحانه وتعالى يقول للشيطان، يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هو يدافع عني سبحانه وتعالى في حمايته. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. خلي بالك بقى، ومن ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولذلك تعال ولا تخف. وبقي في هذا الطريق بعض النقاط أجملها بإذن الله بعد صلاة الجمعة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، قولوا آمين إن شاء الله. يا أخوة، يوم الثلاث من كل أسبوع، يوم الثلاث من كل أسبوع عقب صلاة المغرب بمسجد الصفا عامل مشروع صغير اسمه الكتاب الكبير. اسمه ايه؟ كتاب كبير. انا عايز دمياط كلها تحفظ القرآن، اللي عنده 60 سنة زي اللي عنده 10 سنين، اللي بيعرف يقرأ ومعاه دكتوراه وماجستير ومعرفش ايه زي الامي اللي ما بيعرفش يفك الخط. عايز كل الناس تقعد تسمع القرآن وتحفظه إن شاء الله رب العالمين. من المغرب إلى العشاء حلقة تحفيظ، الكبار والصغار والرجال والنساء كله يحضر، وإن شاء الله رب العالمين ستجد خيرا كثيرا. هو يوم في الأسبوع فقط، يعني يعتبر ساعة وربع كل أسبوع. تعال أقعد واختبر نفسك، شوف هتعرف ولا مش هتعرف، وسترى أن الله عز وجل حينما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أتتعلم أنه ليس هناك في هذه الدنيا أسهل ولا أطيب ولا أجمل من كتاب الله سبحانه وتعالى. أنتظركم بإذن الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وامنحنا ولا تمنعنا، وكلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارفع مقتك وغضبك عنا، احقن دماءنا، استر نساءنا، تولى أمرنا، غير حالنا إلى أحسن حال برحمتك يا كبير يا متعال. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها، ثم بارك لنا فيها وأنت على كل شيء قدير. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير،

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن من أفضل النصائح التي ينصح بها الناس أن ينصحوا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يهلك الناس إلا بكثرة ذنوبهم ومعاصيهم. عايزك تجيب النهاردة كده المصحف تقعد تفر فيه وتقلب، ستجد أن هلاك الأمم إنما نتج عن معاندتها لربها سبحانه وتعالى. هيعندوه هيخسف فيهم الأرض، مش مسألة بقى أصل اقتصاديا وأصل اجتماعيا، ومسألك من الكلام ده كله، هذه أرزاق مقدرة وآجال محسوبة، وكل شيء عند ربنا بأجل ومقدار. خلاص، وهذا أمر كفله الله سبحانه وتعالى لنا. يعني مسألة أن أنت الرزق مش بتاعك، إنما السعي بتاعك أنت، الرزق كرزق مش بتاعك انت، لكن انت بتاعك ايه؟ اعمله، اشتغل فيه، وبقليل من السعي يعطيك الله سبحانه وتعالى الرزق. موضوع بسيط جدا، ويبارك الله سبحانه وتعالى فيه. لكن المشكلة الكبيرة، وما خلقت الجن والإنس إلا أن تقرب بقى، لو ما قربتش تحر. وقل الحق من ربكم، يعني ايه؟ يعني قل يا محمد الحق، ومر بالمعروف، واخبرهم بما فرض الله وبما امر الله، واقم عليهم الحجة. بعد كده فمن شاء فليؤمن ومن شاء ايه؟ الآية دي بتتقص، فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، وكأن الاختيار ده هو الحق. لا لا، مش الحق. الحق ان يقال الحق، وأن يبين للناس الحق، وأن يرسم للناس الطريق الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض. بعد كده الناس تختار، وإذا اختارت خلاص فهي في معية الله سبحانه وتعالى وحفظه وبركته وكرمه، ولا يجوز لها أن تلعب بالاختيار يخش ويخرج، لا. ولذلك وضع في الإسلام ما يسمى بحد الإيه؟ حد الردة، وهذا له أحكام وله شروط وضوابط كتير جدا. الشاهد إيه من الكلام؟ إن أنت مطالب بإن أنت تبعد عن المعاصي والذنوب، لأن ربنا لا يهلك الناس إلا بشؤم عنادهم وذنوبهم ومعاصيهم. النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها في الجمعة رقم واحد أنه لا تستقيم لك حياة مع الذنوب، مش هتستمتع، هتحس ان كل حاجة معكساك، كل حاجة معنداك، هتحس ان كل حاجة ماشية خلف خلاف. ليه؟ لأن الذنوب كده. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. النقطة الثانية أن العبادة وحدها لا توصل إلا إذا كانت مبنية على علم شرعي صحيح ثابت من الكتاب والسنة. رقم ثلاثة قلنا أنه لا يجوز لأحد أن يقف بين الله وخلقه. مش شغلتك أنك تقول فاسق ومبتدع وكافر، مش شغلتك، شغلتك أن أنت تنصح. تخيل أنت لو أخذ مثلا العربية بعد الشتوية اللي فاتت دي، نضرب مثل، أخذ العربية بتاعتك ما شاء الله ما تشافش، فأنت سألت عن أحسن مشحمة وأحسن مغسلة، فقال لك والله المغسلة الفلانية، فأنت رحت فجي الراجل مسك في إيده ورقة وقلم خبال حضرتك وبص على بك، العربية عليها تراب وعليها طين وعايزة تترفع وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، ورح مديك الورقة وقال لك 100 جنيه. تديله 100 جنيه ولا تقول له 100 جنيه بتاعت ايه؟ هو مش انا وصفت لك الحالة بتاع العربية؟ هو انا جايبها لك توصفها؟ طب ما انا عارف ان هي محتاجة تغسل، وما انا جاي لك ليه؟ كذلك نحن، يقول لك الراجل ده كذاب، ايوه، وغشاش وبلطجي وبيشرب مخدرات وبتاع نسواه، ما احنا عارفين التوصيف ده يحسنه كل احد، مش ده المطلوب منك. المطلوب منك نخرجه ازاي؟ ايه اللي هتعمله له عشان تغيره؟ هو كده العابد معرفش يعمل كده، وانما وصفه، ده انت فاجر، ده انت كافر، ده انت ظالم، ده انت مفتري، في حد يعمل عمايلك وحشخ منك لله؟ اجاب رقبته. انما العالم عارف السكه منين، لانه مشي فيها ووصل. العالم عارف السكه حلال وحرام وصح وغلط ويرضي ربنا ويبغى كده، عارف اللي يرضي ربنا واللي ما يرضيهوش، ولذلك وصف له السكه صح. فكان اول حاجه قالها له، دي النقطه الرابعه اللي احنا نستفيدها في هذه الجمعه، انه علمه أن رحمة الله واسعة. أنا عايز أسألك سؤال، هل أنت تعتقد أن رحمة الله واسعة؟ اللي بيعتقد أن رحمة ربنا واسعة يرفع يده لفوق كده، ما شوف، ما أنتم مش عايزين تتكلموا، نشغلكم بقى، ده موضوع ما فيش فيه نقاش يا عم الشيخ. أمال ليه أحيانا بتيأس؟ ليه أنت كشاب مسلم أحيانا، بلاش دائما، يعني مش عايز أصدمك، ليه أحيانا بتيأس تكتئب وتوصل لدرجة أنك أنت تقفل على نفسك قطك بالليل وتقعد تبكي وتقول الدنيا وحشة مش عارف عيش فيها، وتقول عندي فكرة، قوم قايم جايب الموبايل داخل على النت رضي الله تعالى عنه، وبعدين يروح يشعر بالجنون، يشعر بالأرق، يشعر بالاكتئاب، حط بوستات سودة تسود حياة أي واحد متفائل. ليه أنت بتعمل كده؟ ما اللي أنت بتعمله ده أساسا يدل على أن أنت مش معتقد أن رحمة ربنا إيه؟ واسعة. لأن أنت لو معتقد أن رحمة الله واسعة، ما كان هذا أبدا يكون فعلك ولا تصرفك. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. بيدور على إيه؟ على طفلين، ومضى على يوسف كم سنة، يعني أكيد كبر وشكله تغير ومحدش حتى يعرفه، حتى لو أنت وقفته يا أخي ده أخواته وقفوا قدام عرفوه، فعرفهم وهم له منكرون. ومع ذلك اعتقاد يعقوب أن رحمة الله واسعة ولا حد ولا منتهى لسعتها، كان يقول بمنتهى القوة والثقة: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا شفت. فأنت مش ممكن أبدا تكون مقتنع أن رحمة ربنا واسعة وتيجي في جنب، اوعى تيجي في جنب، خليك ماشي في السكة الواسعة. ليه؟ لأن رحمة ربنا إيه؟ واسعة. أحيانا يصل الإنسان حط إيده في جيوبه كده، لا يجد فيها شيء، ييأس. لا، ليه؟ يا رب أنا عبدك، عايزك تعيش بالمعنى. يا رب أنا عبدك، أنا خلق من خلقي، وليس لي رازق سواك، وأنت أرحم بي من أمي، لن تضيعني. تفاجأ تلاقي ربك سبحانه وتعالى يفتح من كل الجبهات ومن كل جهة، من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. ليه؟ لأنك معتقد أن رحمة الله واسعة. يبقى العالم فتح المجال قدام الرجل ده من هذه الايه الجهة، فروحه من جوه وسعت، بقى عنده استعداد يعيش في الدنيا، وعنده استعداد للتغيير، وعنده استعداد انه يتحرك في الحياة كويس. ولذلك قال له اعمل ايه؟ خلاص انا اعتقدت رحمة ربنا واسعة. فدله في نقاط: رقم واحد، ان يترك البيئة السيئة، ان يترك البيئة السيئة. ثلاثة، ان يترك البيئة السيئة، لان مش معقول ابدا انسان عايش مع ناس وحشين وهيبقى كويس. انت هتجيب الكوسنة منين؟ مش هتجيلك ابدا. فاول نقطة تعملها انك تبعد، ماشي. ها، النقطة التانية، انا بعدت خلاص، اعمل ايه؟ لابد وان يكون لك برنامج تعبدي. لا يكفيك ان تقول انا تبت الى الله، انا رجعت الى الله، انا خلاص يا رب الحمد لله الحمد لله، انا ماليش الا انت. وبعدين اين صلاتك؟ اين صيامك؟ اين صدقتك؟ اين تشيع الجنائز؟ اين عيادة المرضى؟ اين بر الوالدين؟ اين الذكر؟ اين اذكار الصباح؟ اين اذكار المساء؟ اين غض البصر؟ لازم يبقى عندك برنامج عبادة. ليه؟ لأن القاعدة بتقول، القاعدة القرآنية تقول: إن الحسنات يذهبن. فلو أنت النهاردة تبت من السيئات بس ما عملتش حسنات، السيئات تروح فين؟ ما فيش حاجة تمسحها ولا تمحيها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الرجل في الجاهلية يعرف امرأة، وكان بينه وبينها بقى جاهلية يكفيك الشر. في الملك، المهم أنه رآها بعدما أسلم، وكانت هذه المرأة أيضا أسلمت، هو ما يعرفش. ساعة ما شاف حبيبته القديمة في الشارع كده فجأة كده، قال الله، ونسي كل شيء ولم يتذكر إلا هذه المرأة. فأقبل إليها ومد يده عليها وضمها وقبلها، فقالت: مه، اتق الله، فإن الله أذهب الجاهلية وجاء بالإسلام. الله، أنت أسلمتي؟ أيوة يا أخوانا أسلمت. فمشى الرجل مزهور ينظر إليها وهو يسير، فاصطدم بجدار فشج الجدار وجهه وسال الدم على جسمه، ودخل على رسول الله بدمه. شفت انت بقى العقوبة العاجلة دي؟ يعني بص لها كده، أخذها في وشه على طول. دخل لقى النبي قاعد، قال: يا رسول الله، أصبت من امرأة قبلة. فقال له: اجلس يرحمك الله. فجلس الرجل، فأقيمت صلاة العصر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم التفت إلى الناس ونادى بأعلى صوت وقال: أين صاحب الدم؟ فين الراجل اللي كان جاي وشه متعور؟ أين صاحب الدم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: هل صليت العصر معنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال قم قد غفر الله لك. ثم قرأ عليه قول الله سبحانه إن الحسنات يذهبنا. قال ألي خاصة الآية دي نزل عشاننا أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. وأتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحها. وخالق الناس بخلق حسن. يبقى عايز تتوب إلى الله ارجع، ولكن استحدث من العبادات الكثير. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عندك وقت فاضي بتعمل فيه؟ عمال تلف زي السمكة في الحوض ليه؟ ما تعمل لك شغلة. أعمل إيه يا أخي؟ اقعد اقرأ جزء القرآن، اقعد سبح، روح المسجد احضر مقرأة، شيع جنازة، روح لما اعمل أي حاجة. لا تضيع وقتك إلا في عمل صالح. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا حسنت توبة العبد فإن الله يساعده. بمعنى إيه؟ إن ذنوبك اللي فاتت دي كلها الله يغفرها وبس، لا، ويبدلها لك، ويبدلها لك حسنات. آخر حاجة بقى، آخر حاجة علشان تتوب إلى الله سبحانه وتعالى لازم تعمل كشف حساب قبل ما تتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى. لازم كشف حساب، أنت غلطت في إيه ومع مين؟ لأن الذنوب قد تكون متعلقة بالله، ما بتصليش وما بتصومش وما بتزكيش كده. في واحد تاني ذنوبه متعلقة بالخلق، ودي أصعب ذنوب. يعني واحد مثلا على سبيل المثال، واحد لما ابوه مات الله يرحمه، أخي بالك، أخده على جنب كده قال له حمادة، قال له أبا، قال له بص يا ابني، أنت اللي وقفت جنبي وأنت اللي اشتغلت وأنت اللي عملت وأنت اللي سويت. أيوة حاج، كتر ألف خيرك إنك حافظ الجميلة، بص كله ليك، البيت ليك والورشة ليك والمصلحة ليك والأرض ليك، بدل ما ياخدوش حاجة. شكرا يابا، شكرا، ده أبوك ده هيولع، شكرا، إيه ده سوء خاتمة، ده اللي أبوك بيقوله ده سوء خاتمة. وده العلماء قالوا عنه إن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. العلماء قالوا هذا العمل هو الجور في الوصية، لا يجوز، لازم تدي كل واحد إيه حقه. أصل كاتب لي بيع وشراء وأنت دفعت فلوس، أنت حرامي. عايز تسرق إخواتك بإذن أبوك ومقلل لك السرقة بورق. مهما تبت مفيش باب هيتفتح لك إلا ما الحقوق دي ترجع لمين؟ ترجع لأصحابها. وإلا يبقى أنت بتهرس في المهروس مع نفسك، أنت حر. فقد جعل الله سبحانه وتعالى بعد الصراط قنطرة يحبس الناس عليها ليقتص المظلوم من ظالمه. مش هتخش إلا إذا رجع الحق لصاحبه، ماشي يا جماعة؟ فكل حق لابد وأن يعود لصاحبه من تمام توبته، ماشي؟ سواء كان ميراث هترجعه، خلاص، فلوس سرقتها هترجعها لأصحابها، أرض خدتها ترجعها لأصحابها. أنا عجبني جدا لما يمكن حكيت لكم قبل كده، الراجل اللي هو اسمه عشماوي، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا نراه، قولوا أمين. أي لو بيشتغل اللي بيشد الحبل ده، بيقولوا له أغرب حاجة شفتها إيه؟ الأغرب حاجة شفتها لما عزت حنفي جه يتعلق على الطبلين. عزت حنفي ده اللي هو البلطجي بتاع الصعيد اللي اتعمل قصة حياته فيلم الجزيرة، كان مسيطر جامد وخد حكم إعدام. فلما وقف على الطبلية يعني وقف جامد، وقف ايه ها؟ مش واقف مثلا بترعش ولا خايف، لا، واقف جامد. فبيقول له حاج محمد ده، بيقول له يعني ما تقال له عم ما تقوليش كده، انا راجل مؤمن بقضاء الله وقدره. قال له انا عملت كتير، والوقفه اللي انا واقفها دي انا استحقها. قال له طب عايز حاجه نعملها لك؟ قال له انا عايز حد يجيب ورقه وقلم. جابوا ورقة وقلم. عجبني جدا الموقف ده، يعني أنت ما تعرفش ربنا دخل الجنة الناس بإيه؟ الناس بينها وبين ربنا اللي أنت ما تعرفوش وقف. وبعدين قال له اكتب. قال له آه. قال له 3 فدادين كنت أخذهم من فلان بالعافية، واكتب فدان كنت أخذه من فلان بالعافية، واكتب فلوس كذا كنت أخذهم من فلان بالعافية، الحاجات دي بقت أمانة في رقبتك وترجعوها النهاردة قبل ما تدفن. سبحانك يا رب. انت بتقول ايه؟ اه انا فاهم، ما انش انا مش غاب، انا هقابله وانا خلاص خدت عقوبتي، ودي حقوق ناس لازم ترجع للناس. بيقول ده اغرب موقف قلت له، يعني انا قلت في نفسي يعني، وانا اول مرة اسمع حاجة زي كده، وعمري يمكن ما هسمع اغرب من كده حتى لو عشت في الدنيا دي كمان 5 سنين. واضح؟ فالمفروض ان احنا خلي بالنا من الجزئية دي. مفيش توبة، مفيش توبة من غير ما ترجع الحق لإيه؟ لأصحابه. طب افرض انت اخد حاجة من الناس وما عندش عارفهم وما عندش عارف توصل لهم، ومضى زمن طويل والحاجة اللي انت سرقها او اللي انت اخدها ما مش عارف قد ايه بالضبط، اعمل ايه؟ تصدق بهذا المال لأصحابه الى ان يغلب على ظنك انك اخرجت كل قرش سرقته أو كل مال أخذته، والله سبحانه وتعالى يتولى الإصلاح بينك وبينهم يوم القيامة. لكن اوعى تموت، اوعى اوعى، أنا أحذر نفسي وإياك، اوعى تموت وفي حد له عندك حاجة، حتى الكلمة. أنت قاعد في مكان وجات سيرة محمود اللي هو أنا، يعني بضرب مثل بنفسي، قلت ما ولا يعرف حاجة في الدنيا، طب أنت بتغتبني ليه؟ طيب أنت بتجيب سيرتي ليه؟ يا عم انا حر، انا اقول الحق لو على ابوي. ما حدش طلب منك تقول الحق في واحد غايب، هو كده. طب ما ده حرام وكبيره من الكبائر، الغيبه والنميمه والافساد بين الناس. طب اعمل ايه؟ طب انا ندمان على هذه الكلمات اللي قلتها، اعمل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفاره من اغتبته ان تدعو الله له، كفارة من اغتبته أن تدعو الله له، وأن تذكره بالخير في المكان الذي ذكرته بالشر فيه. قاعد في قهوة وجات سيرة واحد، قلت كلمتين حمضانين في حقه، وتبت إلى الله تدعي له ربنا يغفر له، ربنا يرحمه، ربنا يوسع عليه، ربنا يهدي له عياله. ولما تيجي بقى سيرته في مكان نفس المكان اللي انت كنت فيه، تقول والله انا غلطت في حق الراجل ده، ربنا سامحني، والله والله احنا بنعمل عمايل، يعني ربنا يغفر لنا ويغفر لكم، قولوا امين. ها؟ وهكذا. فيبدا الانسان يرمم ويصلح ما افسد في حياته. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وان شاء الله اذكركم مره اخرى بهذه المقرأة. المقرأة دي هي مشروع صغير تحت التجربة، تحت الاختبار، اسمه الكتاب الكبير. هتيجي وتشوف ان شاء الله احنا ازاي هنحفظ الناس بابسط طريقة واسهل طريقة، وما يهمكش حتى لو بتعرفش تقرأ وتكتب، تعال وما تخافش. هو القاء واحد في الاسبوع مش هيأثر معك في اي حاجة ان شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.